ما مدى صحة الحديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم؟ حديث صحيح رواه الشيخ البخاري ومسلم الصحيحين، ويعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن جميع ما ادعى عليه متفق عليه. وفي الأمثال خارج الصحيحين عند ذلك وغيره البينة على المدعي وليس على منكر، والصحيحين شهداك أو يمينه لا بد من البينات، ولا يعطى الناس بدعواهم، ما كل يعطى بدعواهم، نعم، ولو أنه ثقيل ولو أنه خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.